مستمعين الكرام، معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ سليمان الدخيل، وهو خبير الأحوال الجوية والظواهر الفلكية. صبحك الله بالخير أستاذ سليمان. الله يصبحك بالخير والبركة والعافية، الله يحفظك سليمان. ليس لدينا جديد في مسألة الطقس لنسأل عنه، يعني الأوضاع جيدة الأيام الماضية ولا تدعو إلى التساؤلات والريبة والشك في أي موسم نحن فيه، لكن لو تعطينا تصور البرد هذا يا عبد الرحمن هو فاجأنا، يعني برد هذا باع الخبل عباته ولا إيش هذا؟ أنا ما أدري، أنا كنت خارج المملكة ما أدري كيف كانت الأجواء، لكن سمعت أنه كان في عاصفة يعني مرت بالرياض. عموما أنا وسبيت لابسين أبيض عشان لا تصدق أنه ما في برد، بس بردانين سليمان. أقول بردانين في الصباح لكن الظهر تبي تقولون أشوانا لبسنا لا. إيه والله صحيح. أجل تبين لنا أستاذ سليمان عن هذا التقلب اليومي. بإذن الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله. أولا نحييكم ونحيي الإخوة المستمعين والمستمعات، ونقول بمشيئة الله تعالى تأخذ درجات الحرارة اليوم السبت في الارتفاع. البرودة التي تحسون بها في الصباح هذه قريبا ستذهب والعلم عند الله، لأننا في أيام البرودة لا تطول فيها. طبعا سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع رياح جنوبية غربية تنشط في بعض الفترات، خاصة على الغربية والشمالية والوسطى، بعض الغبار خاصة وسط النهار وبعد وسط النهار من هذا اليوم. تعود الحرارة في الانخفاض مرة أخرى غدا الأحد على طول القطاع الشمالي والجزء الشمالي الوسطى والغربية، بينما يكون الجو مائل للحرارة جنوب الوسطى وعلى الجنوبية خاصة شرق مرتفعات عسير وغربها. طبعا الجبهة الباردة القادمة التي ستبدأ من يوم غدا هي أقل برودة من الجبهة التي نعيش في نهايتها اليوم، تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى. من مساء اليوم السبت احتمال تكون سحب رعدية متفرقة تشمل أجزاء من الغربية شرق مكة المكرمة وشمال شرقها وحائل والقصيم، مع احتمالية تشمل آخر الليل وصباح غد الأحد محافظة شمال الرياض وغربه وجنوبه، حتى عاصمة الرياض احتمالا تشمل تلك السحب السريعة المحدودة التأثير والله أعلم. تشمل السحب الأحد المنطقة الشرقية خاصة المناطق المحاذية للبحر للبحرين وقطر. مختصر ذلك تقلبات جوية السبت والأحد اللي هو اليوم وغدا، ثم هدوء العناصر الجوية يوم الاثنين والثلاثاء والعلم عند الله جل وعلا. هذا ملخص مختصر للأجواء اليومين القادمات. أستاذ سليمان، أنت ذكرت إن شاء الله يعني والعلم عند الله أن خلاص درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع. نعم يعني أكيد إحنا ترى بنصفط ملابسنا يا أستاذ سليمان. يعني بإذن الله والله أعلم أن اليوم يعني من بعد الظهر سيكون الجو مغاير لليومين الماضيات تماما. لا يقولون نعم أقول لا يقولون صفط الخبل عباته يا أستاذ سليمان. والله هو تصفيط مؤقت، يعني لا الواحد يصفطها كامل وإنما يصفط تصفيط مؤقت، لأن يعني في أيام سريعة التقلب فعلا. الله يعين. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان. الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا لكم. شكرا شكرا. اللهم بك أصبحنا.